بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات والمستحبات، فما هي الواجبات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم؟ هذا مو بجواب له. ما هي الواجبات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما هي المستحبات؟ لا تعطيني الدليل، أعطيني الجواب من الدليل. أحسنت، التوحيد. أحسنت، هذا الجواب صحيح. طيب المستحبات التي ذكرها؟ قيام الليل. والصوم. صدق. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، ما المراد بهذا؟ ها؟ الترغيب. طيب التعظيم شو يراد به؟ الحث والتشجيع، وأنا أحسن في السؤال. زين. طيب قوله صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير على من يسر الله عليه، كيف وحسب؟ طيب وهذا يقتضي يلجأ إلى الله. أحسنت، يلجأ إلى الله عز وجل. طيب يحيى، لماذا لم يذكر شهادة أن محمد رسول الله؟ عبد الله. لأنها من ضمن موجودة من ضمن قول تعبد الله. كيف؟ أحسنت، إذن قوله تعبد الله تقتضي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت أسامة. قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، لماذا لم يقل معاذ نعم ما حضرت؟ طيب مسر، لماذا قوله ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، وين ليش ما لم يقول بلى؟ أحسنت، يعني إن ما نقول هذا السؤال لا يراد به الجواب وإنما الحث أو ها؟ أحسنت، أنه قالها لكنه لم تذكر في الرواية لأنه معلوم. قال ابن مالك ها كتبتوها وحذف ما يعلم جائز. ها صحيح، شطر بيت. حذف ما يعلم جائز كما تقول زين بعد من عندكما. طيب قوله صلى الله عليه وسلم والصوم جنة، حضرت أنت؟ لا لا، اللي بجنبك. ايش معنى جنة؟ وقاية. كيف يكون وقاية في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا من، في الآخرة من. أحسنت. والصدقة تطفئ الخطيئة. بكري، صدقة يعني الزكاة ولا صدقة النافلة؟ ها كلاهما. طيب السياق هنا ما يقتضي أن المراد بهذه بخصوصها شيء آخر؟ كيف؟ فيكون الصدقة هنا أحسنت. أحسنت على أن نقول الزكاة أيضا لا شك أن تطفئ الخطيئة، لكن المراد بهذه الجملة النافية، لأن الفرض سبق أن ذكره. طيب الله مين ولد الدين سألتك. طيب ما وجه أن الصدقة تطفئ الخطيئة؟ إحسان إلى الغير. ركز أيضا، ركز شوي، لأن الخلق يا الله يا الله، فمن أحسن إلى الخلق تجاوز الله عنه. أحسنت، فقد أرضى الله عز وجل فتجاوز عنه. فرج الخلق عيال الله، كيف الخلق؟ الله له عيال، يعني أن الله يعولهم أن يرعاهم ويرزقهم ويعطيهم، أما الولادة فالله لم يلد ولم يولد. أحسنت. درس اليوم تقرأ من آخر ما وصلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أحسنت. أنا أشوف في عندي في جوف الليل، وعندكم من جوف الليل. في الترمذي من جوف الليل من. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل من جوف الليل، وصلاة الرجل من جوف الليل، هذا هو الباب الثالث، هذا هو الباب الثالث من أبواب الخير. والمراد هنا قيام الليل، قيام الليل، وهو من أعظم أبواب الخير. وقوله صلاة الرجل يعني والمرأة مثله، يعني والمرأة مثله، لأن القاعدة الشرعية، لأن القاعدة الشرعية تساوي الرجال والنساء، تساوي الرجال والنساء في الشريعة إلا ما دل الدليل على التفريق. تساوي الرجال والنساء في الشريعة إلا ما دل الدليل على التفريق. طيب أسألكم، مثل ماذا؟ مثل إيش اللي يفرق الرجال؟ يلا شايع، ها؟ يعني أحكام اختلف الرجل والمرأة. لا، طيب في العقيدة، هل الرجل والمرأة مثل سواء في العقيدة؟ محمد بن حسن، لا، في العقيدة التساوي، تعبد الله عز وجل، تعبد النبي عليه الصلاة والسلام، تؤمن بالله ومن أمره، كلها سواء. طيب ايش في فروق؟ في شيء، ها؟ الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ايضا صلاة الجماعة في المساجد، الرجل مأمور والمرأة يجوز ايضا، ها؟ فهد ها؟ الجهاد، الرجل أمر بالجهاد ما رهمت أمر. أحسنت، أحكام الحيض تخص المرأة دون الرجل، صح؟ ها؟ في العمرة، في العمرة، عمرة مثل إيش؟ أحسنت، المخيط في الإحرام، إذا الإحرام الرجل ممنوع من المخيط، يعني ثياب المعتادة، والمرأة تلبس كل شيء إلا ثلاث، إذن فلاحظ التساوي إلا ما دل على التفريق. طيب الذهب والفضة يجوز للنساء التحلي والرجال لا إلا بخاتم الفضة، تمام. طيب، وقوله ثم تلا، ثم تلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يستدل بالقرآن ليبين فضيلة، ليبين فضيلة قيام الليل، وقوله سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ترتفع وتبتعد عن أماكن النوم، تبتعد وترتفع عن أماكن النوم من أجل الصلاة، وقوله سبحانه خوفا وطمعا، خوفا وطمعا أي خوفا من العذاب وطمعا في الثواب، وقول الراوي حتى بلغ يعلمون، وقول الراوي حتى بلغ يعلمون أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية والتي بعدها إلى آخرها، إلى آخرها، وآخر الآية الثانية كلمة يعلمون، وقوله ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده والذروة السلامة، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده والذروة السلامة، أي ألا أعلمك بهذه الثلاث، ألا أعلمك بهذه الثلاث، وهذا من العلم، وهذا من العلم الذي زاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه معاذا، هذا من العلم الذي زاد النبي صلى الله عليه وسلم منه معاذا ليفقهه، وقوله قلت بلى يا رسول الله، أي أخبرني بذلك، أي أخبرني بذلك يا نبي الله. وقوله رأس الأمر، رأس الأمر رأس الأمر المراد بالأمر هنا الدين، الدين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعبر بعض العلماء بقوله أي شأن الخلق، وعبر بعض العلماء بقوله شأن الخلق، وهو يؤدي نفس المعنى، وهو يؤدي نفس المعنى، لأن الخلق خلقوا لعبادة الله، لأن الخلق خلقوا لعبادة الله. وقوله الإسلام هذا هو رأس الدين، أي أعلاه، أي أعلاه والذي لا يقوم إلا به، أي أعلاه والذي لا يقوم إلا به. ومعنى الإسلام هنا، ومعنى الإسلام هنا الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقوله وعموده الصلاة، وعموده الصلاة أي ركنه الذي لا يقوم إلا به، ركنه الذي لا يقوم إلا به. فشبه الدين بالفسطاط، فشبه الدين بالفسطاط. إيش الفسطاط؟ الخيمة، الخيمة يعني الفسطاط، فا سين ألف طاء، طاء ألف طاء، فسطاط يعني الخيم، اكتب الخيم في خلف. وشبه الصلاة بعمودها، بعموده الذي لا تقوم، لا يقوم الفسطاط إلا به. هل تعرفون الخيام؟ الخيم تقوم عنه، لو طاح العمود يطيح. وقوله الصلاة يعني الصلوات الخمس، وقوله وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد. ذروة أو ذروة وجهان بضم الذال وكسرها يصح. أي أعلاه وأرفعه، أي أعلاه وأرفعه. والسنام هو أعلى ما في البعير، السنام هو أعلى ما في البعير، وهو شحمة معروفة. والذروة أعلى السنام، والذروة أعلى السنام. والمراد بالجهاد، والمراد بالجهاد قتال الأعداء لتكون كلمة الله هي العليا، قتال الأعداء لتكون كلمة الله هي العليا. وقوله ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، الملاك أو الملاك وجهان في الميم كسرها وفتحها يصح. طيب قبل ما نكمل، بكرة ما في درس، فيه شيخنا علي الشبل حفظه الله جاي، ودرسه من اليوم بعد المغرب وبعد العشاء والفجر بكرة والعصر والمغرب والعشاء. على هذا اليوم درس المغرب ما فيه، درس الفجر بكرة ما فيه، درس الشيخ بريك حفظه الله بكرة أيضا ما فيه، درس الشيخ حضورها إن شاء الله كلكم الجميع حتى المبتدئين، كل المبتدئين أصلا كل الربع زين لا حد يغيب. حضورك هذا خير، لو لم يكن في حضورك إلا كسب الأجر لكان هذا فضيلة. طيب، ومعنى الملاك أي القوام للشيء، أي القوام للشيء والجامع له، الجامع له. وقوله فأخذ بلسانه، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، وقال كف عليك هذا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لسانه ثم مسكه، أخرج لسانه ثم أمسكه بيده أو أشار إليه. وأخذ تدل عنه أمسكه إمساكا، أخذ. وقوله كف أي أمسكه عما لا يجوز، أي أمسكه عما لا يجوز، وخاصة ما يتعلق بالناس، وخاصة ما يتعلق بالناس من الغيبة أو النميمة أو الشتم، من الغيبة والنميمة والشتم وقوله قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به وقوله قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به الاستفهام هنا للتعجب والاستغراب والمعنى هل نحن محاسبون ومعاقبون على كل كلامنا هل نحن محاسبون ومعاقبون على كل كلامنا وقوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك ثكلتك أمك هذه الجملة من حيث معناها اللفظي دعاء عليه بالموت أي عساك تموت فتكون أمك ثكلا مصابة بموتك تكون أمك ثكلا مصابة بموتك لكن هذا المعنى ليس مرادا وإنما معناها المراد الحث والتنبيه للمخاطب ولم يزل الناس عندنا يستخدمونها وش يقولون جعل المكتب سيك جعل المكتب سيك ما تدري هذا جعل المكتب كيك يعني عساك ميت المكتب كي عليك جعل المكتب كيك ما تدري كذا وكذا ما تفعل كذا وكذا الناس يستخدمونها يرد بها الحث وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أي أما تدري أن ذلك سبب لدخول الناس النار وقوله أو قال على مناخرهم أو هنا شك من الراوي هل هو وجوههم أو مناخرهم هل قال وجوههم أو مناخرهم مناخرهم هل قال على وجوههم أو قال على مناخرهم والمناخر أي الأنوف والمناخر أي الأنوف، وفي كل أنف من خران، وفي كل أنف من خران. وقوله إلا حصائد ألسنتهم، وقوله إلا حصائد ألسنتهم، الحصائد الحصائد من حيث اللغة جمع حصيد، والحصد والحصد يكون للزرع إذا استوى، حيث يحش بالمناجل فيسقط. قال الله تعالى جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها حصيدا كذا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي أنها سقطت وذهبت. والمراد هنا ما يجني اللسان من الذنوب، ما يجني اللسان من الذنوب بالكلام في الناس بما لا يجوز. والمراد أن ذنوب اللسان من أعظم ما يكون، وليس هذا حصرا، لأن هناك جوارح تجني أسباب النار، كاليد تسرق، والفرج يزني، والعين تنظر، لكن اللسان أخطرها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك يا شيخ. مصطفى يقول أنا طالب علم مبتدئ من مصر، فماذا تنصحونني جزاكم الله خير؟ حياك الله يا مصطفى، أوصيك بالدعاء بالعلم النافع، هذا مهم جدا، ومن أنفع الدعاء أن تقول ربي زدني علما، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم تتابع الدروس وتحرص على آداب طالب العلم، ومن ذلك أن تقرأ في كتاب شيخنا رحمه الله كتاب العلم، وإن شئت فهناك على قناة على اليوتيوب مقاطع دروس عبد المنعم. كم درس تقريبا في كتاب العلم؟ ادخل على القناة ثم ادخل على قوائم التشغيل تلقى التعليق على كتاب العلم، اتبعه إن شاء الله تعالى تجد شيئا نافعا بإذن الله، ما تخلصه إلا أنت إن شاء الله تكون متحمس لطلب العلم بإذن الله. وفي كتاب آخر أيضا في نفس القناة اسمه التعليق على كتاب معالم في طريق الطلب، أيضا مهم جدا، وهذه مهمة، وهذا ترى لكم جميعا، ترى هذا من أسباب التقوية على طلب العلم والحماس، أن تقرأ وتسمع هذه الأشياء، العلم والعلم دائما، هذه يحثك، ولو جعلت لك نصف ساعة يوميا في هذا لم تكن خسارة، بل هي كالوقود لك، وجرب تجد. في القناة عندنا موجود ذا، أشوفها لكم الآن، يدخل على قناة محمد بن بارك الشرافي. ونعم عليكم زود، على قوم التشغيل هذا عندي، ثم ابحث أيوة هذا التعليق على كتاب العلم لابن عثيمين 29 درس هذا مفيد جدا. أيضا كتاب الشيخ سدحان هذا التعليق على كتاب معالم طريق في 34 درسا. هذه بإذن الله تسمعها كل يوم نصف درس بإذن الله تأكل لك الوقود تشعلك. وجربوا جرب تسمع هذا خلاص تروح المسجد تحفظ تقرأ الجوال هذا يمكن تكسره بس ترى كان غالي تكسره بيعوه واشتري لك كشاف وتحمد ربك على ما انت فيه. نعم. يقول وش يبدأ يحفظ من المتون؟ يسمع الدروس هذه أول شيء. أول شيء تسمع الدروس دي إذا سمعتها تواصل معنا بإذن الله إن شاء الله. يقول ناصر يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في كتاب تحرير مسائل الفقه في شرح الروض المربع للدكتور عبد الكريم النملة وهل يغني الشرح الممتع عنه؟ ما قرأت هذا الكتاب ولا أعرفه فلا أستطيع أن أحكم عليه. لكن مثل هذا يكون لطالب علم متقدم تحرير هذا معناه أنه لطلاب المتقدمين. أما المبتدئ فلا. المبتدئ يبتدئ بكتاب شروط الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب يبتدئ بكتاب العمدة في إنسان يتدرج في العلم. لكن كنت متمكنا فقد يفيدك هذا الكتاب لكن أحكم عليه ما أدري. وكتاب الممتع يستفيد الإنسان منه إذا كان صادقا. أما الكذاب يعني اللي يطلب العبي في يومين ثلاثة يخلص لا ما ينفع. الصادق الصابر هذا كتاب العمدة الممتع هذا بحر لكن له طريقة وطريقته أن تجعل لك نصف ساعة بس في اليوم وتشتري كتاب الممتع. لكن كم مجلد؟ لا 15 مجلدا ثم الحين خلاص ما عاد مسجل فيه اليوتيوب وتدخل على شرح الشيخ ابن عثيمين كتاب الزاد كم درس؟ 348 درسا واجد. يبغى تفرغ نفسك سنتين أو ثلاث سنوات ثم خذ نصف ساعة في اليوم بس نصف ساعة تشغل الشريط وتفتح الكتاب وتسمع ثم تأخذ معك قلما وتأخذ معك القلم هذا الفسفوري وتعلم وأنت تسمع كلام الشيخ تعلم وتعلق الفوائد الزائدة التي تكون في الشريط زائدة على الكتاب. ترى في فوائد وفي فوائد أخرى في الأسئلة أيضا ومناقشات يعني أشياء ما تكتب ترى لكنها تفيد طالب العلم المبتدئ فتعلق نصف ساعة بس ثم تطبق الكتاب وتخليه. بكرة تبدأ بقراءة المكتوب سمعت السمع لا تسمع مرة ثانية ثم تبدأ نص ساعة جديدة وتشغل وتقرأ تقرأ مع بعض وبتقرأ هو أثناء ما هو أصلا أنت بعيونك تسمع وش يقول هو مكتوب. تقريبا كل كتب شيخ على هذه الطريقة مكتوبة ومسموعة فتجمع بين السماع والقراءة هنا تستفيد حتى تعيش جو الدرس حتى ربما الشيخ يسأل تجاوب أنت يعني من الحماس وهذا للصادق. أما اللي حاطين جواله قدامه ولا جاء مقطع وقف لا قاعد يعين المقاطع وقاعد خرابي يضي هذا نقول لا بع كتابك أحسن لك بع الممتع استفد به عشان تدور لك صدق. ذا العلم يريد رجالا تقبل على العلم تماما. وأنصح اللي بالعلم يأخذ الكشاف ذا كشاف هذا خله للضرورة مثل الضرورة مثل هذه الكشاف ما فيه تسابع الدرس زين فاضبط نفسك وبإذن الله تحمد ربك وتقول الحمد لله أني سويت الطريقة هذه. يعني عجب تعيش جوا وإيمانيات حتى تتمنى أن كنت مع الشيخ صحيح. يعني سبحان الله العظيم جو الدروس هذا يغنيك عن الناس وعن الخرابيط وجلسات الناس وين راح ذا وش فاز ذا ومن مدري إيش وكلام أكثر سبحان الله حتى تسمع الناس تقول الحمد لله وتبدأ تنسل منهم وتبتعد عنهم. وتلازم المسجد هذا المبارك صلى الله عليه وسلم يحرمنا وإياكم المسجد. ترى اللي يطيح في الجوال والله يطيح في بلاء، والله يسرق سرقا، يسرق وقتك وينحر همتك. اختنتين ذولي ها عدوها، يسرق الوقت وينحر الهمة. الله ما تبي تحفظ ولا بتحضر ولا خلاص. سبحان الله العظيم، مثل الدخان، يدخن خلاص، إذا طاح في الدخان ينحاش المجالس الرجال، ينحاش يبعد حتى من أهله. ليه؟ خلاص مخدرات، هذا والله أمحد بالمخدرات وأسوأ منها. لكن اجعل هذا في العلم، ثم خلي الضروري الاتصالات هذه، خلي الكشافة، خلي الكشافة معك، بغوك يكلمونك، ما ظنك شغالين عليك 24 ساعة يعني، الحرمة بتلت في المستشفى يموك تعال يوقع الأوراق، ما بالحلال، خلونا بالصحيح. هذا ضياع، ترى ضياع. لكن اضبط نفسك، اضبط نفسك بإذن الله، بعد سنوات تقول الحمد لله الحمد لله. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل لكلمة الأمر معان أخرى؟ في هذا الحديث نقول لكم العلماء عبر بثنتين، إما الشأن، شأن الخلق يعني شأن الدنيا والآخرة، وعبر بعض العلماء بأنه الدين، كما قلنا لكم في الحديث، من أحدث في أمرنا هذا يعني ديننا. هل له معنى أخرى؟ الله أعلم. قل أحسن الله إليك، هل هناك سبب لتخصيص النوافل المذكورة في الحديث؟ لفضلها، هي أفضل النوافل. وأبو عبد الله يقول اقتراح لو يتم التعليق على مقدمة المجموع. جيد، ولشيخنا رحمه الله ترى تسجيل في هذا، وقد قرأناه على شيخنا رحمه الله، هو كتاب جيد، ولعله إن شاء الله يجي. أحسن الله إليك يا شيخ، يقول هل التحذير من أهل البدع بأسمائهم من منهج أهل السنة؟ نعم، بشرطين، أن يكون هذا من عالم معتبر، عالم كبير سن. وأما من يقول أنا أنقل كلام العلماء، فقلنا أنت لست أهلا لذلك، شاب صغير توه مبتدئ، بدأ في طلب العلم شهر شهرين حتى سنة سنتين، يبدأ يمسك يعني المخالفين ينحرهم نحرا حتى تكون المجالس بهذه المثابة. الشيء الثاني أن يكون هذا الشخص الذي يتكلم فيه ممن اشتهر بالبدعة. أما البدعة العامة والانتساب لجماعات فيها أناس كثيرون فما ينبغي، حذر من البدعة بنفسها. وإذا حذرت من البدعة ومن القول الضعيف والقول المخالف، فإنك تستفيد فوائد منها، أن ترد على القائل اليوم والذي قاله بالأمس والذي قاله غدا يقول غدا. ثم الثاني تعلل لماذا رددت. والفائدة الثالثة أنك لا تستثير الناس، فإن كثيرا من الناس قد يكون من طلبة العلم يحبون هذا الشخص، فلو تكلمت فيه نسوا كلامك ونسوا تحذيرك وأبغضوك لأنك تكلمت في هذا الذي يعجبون به. لكن لو تكلمت في البدعة وتكلمت في القول الضعيف، فإنهم يأخذون، حتى ربما نفروا من هذا الشخص إذا كان مصرا على هذه البدعة. أما فلان وفلان وفلان، حتى صارت بعض المجالس كأنها قائمة ولا ليس عندهم من منهج السلف إلا هذا. ونقول ائتونا بكتاب البخاري ثم انظروا في التراجم من أولها إلى آخرها، هل أنتم تتكلمون في مجالسكم بهذا في البخاري؟ ترى البخاري وزن، ميزان البخاري رحمه الله ميزان، ميزان منهج السلف. تجد مثل هذه المجالس أو نقول بعضها إنما يتكلمون في الأشخاص والجماعات بس، ليس عندهم حتى العقيدة ولا طلب علم ولا قيام ليل ولا دعوة ولا رحمة ولا أخلاق، هذا واقع. ثم يقول هذا السلف، منهج السلف، وإذا أنت ما تبع على هذا لست سلفيا، وما بقي عندهم من يأخذون القائمة بأسماء أهل الجنة والبقية في النار. هذا موجود، هذا غلو، وهذا في الواقع كما قال شيخنا رحمه الله هذه حزبية جديدة، ويظنون أن يتكلمون في الأحزاب، والمتحزبين هم صاروا حزبا، هم صاروا مبتدئة. نعم. يقول أحسن الله إليك، كيف أجمع بين طلب العلم وبين أن أختم القرآن في كل أسبوع؟ إذا تعارض هذا مع هذا فقدم العلم. وقد سألت شيخنا رحمه الله سؤالا فرح به طلاب العلم، وليس هذه منقبة لكن الله دلني فيها، قلت ما ورد طالب العلم في القرآن، يعني أقل ورد يمكن يقتصر عليه قال جزءان، وكان شيخنا رحمه الله يقرأ جزئين في اليوم، لكن في رمضان كان يختم في كل ثلاث. فنقول هو أصلا ما في تعارض، ما في تعارض، والله لو جعلنا بعض ما للجوال في القرآن نختم في كل ثلاث. يلا سكر الجوال، وكل ما جبت تطلع الجوال خل عندك مصحف، طلع المصحف، الضرورة لا بد منها، لكن هذا تطلع الجوال الضرورة؟ ايش رأيكم؟ يعني واحد بالعشرة نقول هذا لا بد منه، 9% 90% من نظرة في الجوال ما له داعي، ما له داعي. فاجعل 90% ذي، اجعل 50% منها في القرآن تختم وتحفظ. والواقع أن القرآن هذا مما يشرح الله به صدرك، تلاوة القرآن هذه أجر، هذه بركة، الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك، حتى إنك يمكن وقت الكسل اللي ما تقدر تحفظ فيه تتلو تلاوة، تلاوة سهلة. أما الحفظ يحتاج إلى التركيز، يمكن واحد يجمع بين هذا وهذا ولا تعارض. نعم. يقول هل توجيه، يقول أن بعض الطلبة يوجههم بعض مشايخهم لضيق وقتهم إلى أنهم يدرسون من على النت، فهل هذا التوجيه صحيح؟ إذا كان شيخك معتبرا فاسمع كلامه، فالشيخ أدرى بك، قد تكون أنت منشغلا بدراسة، قد تكون منشغلا بأهلك، قد تكون من شيخ فيدرس على النت، فما دام الذي وجهك شيخا فاسمع كلامه، لكن إذا كان بالإمكان أن تحضر الدروس هذا هو الأصل، حضور الدروس في المساجد هو الأصل، حتى لو تمكنت من يعني متابعة في النت وكان بالإمكان تحضر، الحضور هو الأصل. نعم. قل أحسن الله إليك، هل يجوز أن آتي لشخص وأسأله أن يدعو لي؟ ما ينبغي، ليس حراما لكنه خلاف الأولى، لأن نفسك تضعف وأنك ربما اتكأت عليه فتركت الدعاء بنفسك، ودعاء بنفسك أفضل، ثم ربما هذا الشخص يغتر، وأنا رجل الناس يحبون دعائي أدعو لهم. يقول متى يكون القيام في غير رمضان؟ يكون بشكل دائم، يعني قيام يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طول الفجر الثاني، هذا كل وقت قيام. وانظر ما تستطيع وافعل، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم شيء أنتم؟ فهد إيش؟ أقول إن صحيح البخاري هذا هو الدين، لا يكاد يخرج عنه باب، والذي يقول أنا سلفي نقول هل أنت تطبق ما في البخاري؟ شو البخاري؟ أول ما فيه بدء الوحي، العلم، ثم كتاب الإيمان، وهكذا. يعني بعض الإخوة ممن يحرص على المنهج السلفي ليس عنده من السلفية إلا الكلام في الناس، هذا نار، ترى الكلام في الناس هذا سيف، يعني أنا أصبت ترى النار على لك، وهل يكب الناس في النار على وجه من حصن ألسنتهم؟ ثم هذا واقع، أنا جلس ناس بهذه المثابة، سلفي سلفي ما عنده الكلام في الناس في الجماعات، يا أخي إلى متى؟ ثم نفس الكلام يعاد في المجالس هنا وغدا وغدا، هذا غير صحيح. ذا هو ليس هذا منهج السلف، منهج السلف ما كان عليه من علماء المعاصرين الشيخ الفوزان، تعال الآن اجلس عند الشيخ الفوزان انظر ماذا يقول، شيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ الآن خثلان، الشيخ علي الشبل، الشيخ عبد الرزاق البدر، الشيخ الشثري، اجلس معهم وانظر ماذا يقولون، هذا المنهج السلفي. أما من ليس عنده إلا الكلام في الناس ثم يعني يغلون أيضا غلو وشرحون تشريح، هذا إلى مزبلة التاريخ، هذا ساقط، هذا مدري إيش. أخوان أين الرحمة؟ أين يعني تألف الناس فبما رحمة من الله لنت لهم. أين اللين؟ لا نقول خلك مع الجماعات وكل على خير، نقول لا، لابد ميزان الشرع، لكن مو بالطريقة هذه. يقول أحسن الله إليك: هل عبادة الصمت إلا من ذكر الله والإصلاح والخير تجمع للمسلم الخير في يومه وتصلح جوارحه؟ عبادة الصمت والله ما سمعت بهذا. يقول إلا من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يعني يصمت عن الشر. أما طول يوم ساكت هذا عبادة؟ وين جبت عبادة؟ مو بصحيح. هذا قد يكون صوفية، هذا من شأنها البدع. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز الصلاة في السروال والفنيلة؟ إذا كان ساترين يجوز، في البيت نافلة ما في بس. نعم. هل إيش؟ شرح ممتع. لا، غير متمكن، حتى المبتدأ، لأن شيخنا رحمه الله يفكك العلم تفكيكا، شيخنا ييسر لك العلم بإذن الله، شرحه مفيد ممتع على اسمه، لكن يريد الصبر، وقد تحتاج للتكرار، ما تفهم. وليس معنى أنك تسمع وتقرأ أنك تنبي الممتع، ما بصحيح ذا، تسمع كاملا ثم تعيد لخصه. ولذلك الخطوة الثانية بعد السماع أن ترجع فتلخص الممتع، هذه الخطوة الثانية. والثالثة أن تدرسه، درس الزاد وليس الممتع. وقد سمعت من له درس في شرح المغني، مغني، تعرف المغني ذا قد كذا وخلافات، يشرح المغني هذا بيه 50,000 مجلد عشان يشرح المغني. المغني ما يشرح، المغني كتاب مرجع، وهكذا الممتع أيضا ما يشرح الممتع، ممتع يجرد ويعلق عليه يلخص. يقول أحسن الله إليك: من كان متعودا على صيام 3 أيام من كل شهر، هل يغني عن ذلك إذا صام 6 في شوال؟ نعم يغني، لأنه صام 3 وزيادة. يقول: من كان عليه قضاء هل يجب أن يقضي قبل 6؟ نعم، هذا هو الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. يقول: كتاب فتح الباري هل يمكن للمبتدئ أن يقرأه؟ لا، هذا غير مناسب، هذا لا يكون لطالب علم متمكن، حتى المتوسط غير مناسب في القراءة. أما المراجعة فنعم، تراجع شرح حديث، تراجع مسألة، أما جرد هذا لا يكون للمتمكن، مثل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ما المتمكن. نعم. يقول: أخذت قرضا من البنك واشتريت به ذهبا والغرض منه أن أحفظ مالي، فهل على هذا الذهب زكاة؟ نعم، لا شك الذهب عموما عليه زكاة، سواء كان يلبس أو يدخر أو يعار. يقول: هل قراءة القرآن تكون سرية أفضل أو بصوت عالي أفضل؟ انظر ما هو أنفع لنفسك، فتحتاج للترتيل، وقد تحتاج إلى قراءة سرية من أجل تقطع شوطا كبيرا، والمراد بالسرية أن تحرك شفتيك. أما القراءة بالنظر هذا ليست قراءة، هذه تأمل وأنت على خير، لكن ما تعتبر قراءة، لابد من تحرك الشفتين واللسان. جزاك الله خير، بارك الله فيك. فيه السائل اللي سأل أمس شكله ما شاف الجواب، يقول: هل يجوز أن أحج وأعتمر ولم أحلق شعر إبطي لأن فيه حساسية؟ ما يحتاج حلق نتف الإبطين أو تقليم الأظافر أو أخذ الشعور، هذه ليست سنة للإحرام، وإنما سنة عامة، إذا احتاج الإنسان فعلها واللي محتاج لم يفعلها. في سؤال يا شيخ يقول: هل يجوز صيام الاثنين والخميس وأنويها 6 النيتين سواء؟ يجوز، يجوز. جزاك الله خير.